المسألة الرابعة أن الخضر رجل من أهل الصلاح والتقى ومن أهل العلم والمعرفة، ولما سمع من موسى كلمة السلام استغربها لأنه لم يكن يسمعها من أحد، لأن الأرض التي حوله ليس فيها أحد يقول السلام، فمن أين جاء هذا الإنسان الذي سمع؟ فسأل موسى من أين جئت بهذه الكلمة؟ فموسى عليه السلام لم يرد عليه بجواب لهذه الكلمة، وإنما عرف بنفسه قال أنا موسى. حينئذ عرف الخضر لأنه يعلم أنه سيبعث رجل من بني إسرائيل اسمه موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. حلت المشكلة، إذن هذا تلقى هذه الكلمة من عند وحي، لأن ما عنده من العلم أنه سيبعث رسول ونبي عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل اسمه موسى، إذن هو هذا. فحينئذ زال الإشكال في أنه يعرف كلمة السلام، هذه الكلمة يجب علينا أن نفرح بها نحن أهل الإسلام، لأنها هي تحيتنا، ويجب علينا أن نحافظ عليها وأن لا نتنازل عنها أو أن نبدلها بغيرها. إذا اتصل عليك أحد بالتلفون لا ترد عليه مرحبا أو كيف الحال، قل السلام عليك. إذا اتصلت على أحد لا تقول ألو، وإنما قل السلام عليك. هذه الكلمة لها معنى عظيم، ولهذا فرح بها الخضر وتعجب أن يسمعها في ذلك الجو الذي كان فيه في ذاك الزمن. فلا يليق بنا نحن أهل الإسلام أن نتنازل عنها ونأخذ غيرها بدلا عنها، وإنما نحافظ عليها وتكون هي تحيتنا دائما إلى أن نلقى ربنا، لأنها تحية أهل الجنة. الأمر الأخير في هذه المسألة هي حرص موسى عليه السلام وغيرته وشهامته في إنكاره لما يراه هو في نفسه أنه موسى، ومع معرفته للخضر وما عنده من العلم والصلاح، إلا أنه عمل أعمال الظاهر لموسى أنها أخطاء. ناس حملون في السفينة وأكربون وخرب سفينتهم، وولد يلعب مع الغلمان ترض رأسه وتقتله، وناس ذهبنا إليهم في قريتهم وطلبنا منهم أن يضيفونا فما استقبلنا منهم أحد، ونقوم نصلح نبني جدرانهم، لو أخذت على هذا أجرة يكون معقول عشان نأخذ نشتري فيها طعام ناكل. فكان منه إنكار المنكر في نظري، وتناسى أي أمر، لأنه لم يتحمل الصبر على الخطأ الذي رآه بنظره هو من الخطأ، لكنه كان لا يعلم حقائق الأمور ولا يعرف لماذا عمل الخضر هذه الأعمال. ولهذا قال الله تعالى وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسى عليه السلام لا يعرف، وسنأتي إلى تفصيلات هذه المسائل في الدرس القادم بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلي مبلغ من المال كان له 6 سنوات عند شخص محسن، فهل أزكيها عندما أقبضها أم بعد حول عند قبضها؟ لا، تزكيها عندما تقبضها، إذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة لأنها عند محسن، أما لو كانت عند موسر غير مماطل فإنك تزكيها عن 6 سنوات، لكن لما أنها كانت عند إنسان معسر أو لو كانت عند مماطل فإنك تزكيها عن سنة عندما تقبضها. يقول: الضرب بالدف في الأعراس ونحوها هل هو مسموح به للرجال والنساء أم للرجال؟ لا، هو للنساء، الدفع للنساء في مناسبات الأفراح ولا يكون فيه موسيقى وإنما يكون بالدفع فقط. هذا أيضا يظهر أن السؤال تابع لذلك، يقول: ما هي الليلة التي يكون فيها الضرب بالدفع؟ هل هي العقد، ليلة العقد، أو ليلة الزفاف، أو ليلة الدخول؟ الأمر إن شاء الله فيه ساعة، المهم أن يكون المقصود منها إعلان النكاح، والمقصود من الضرب بالدفع هو إعلان النكاح وإظهاره، فإذا حصل سواء كان ليلة العقد أو ليلة الدخول أو ليلة غير ذلك، المهم هو أنه يحصل به إعلان عقد نكاح. يقول أيضا سؤال تابع للسابق، يقول: انتشرت عبارات في بعض المناسبات عند دعوتهم لحضور الزواج، عبارات موجهة للأطفال، يقولون: نتمنى لأطفالكم نوما هادئا، أو يقولون: إدارة القصر تمنع اصطحاب الأطفال، أو يقولون: جنة الأطفال منازلهم. والمقصود من هذا هو منع اصطحاب الأطفال، فما التوجيه في هذا؟ هو زينة المناسبات الأطفال، لكن بعض الأطفال قد يكون يسببون إحراج لبعض الناس، خاصة الذين لا ينتبه لهم أولياؤهم، فيكون منهم عذية، فلهذا يضطر بعض الناس لمثل هذه العبارات، وخاصة في القصور التي تكون أسعارها غالية وكراسيها تكون من النوع ذو القيمة الغالية، فهم الذين عادة ما يمنعون من هذه الأشياء. والذي أوجه إليه وأرغب فيه أن الإنسان يدعو الناس هم وأطفالهم ولا يتكلم، ليس من الضروري أن يكون في فندق أو في قصر أجرته 50,000 أو 30,000، يبحث عن القصور التي أجرتها 2,000 أو 3,000، وهؤلاء لا يمنعون اصطحاب الأطفال، فيفرحون ويفرح أطفالهم ولا يخسرون مالا. والاقتصاد في مناسبة الأفراح هو الأولى وهو الأكثر بركة وأكثر الأعراض في المناسبات بركة هي ما قل فيها المؤمن. ودائما فرح الأطفال يكون أكثر من غيره في مناسبات الزواج وغيره. أتيت في عمرة من الديار علي وبعد الطواف شعرت أني أن أنفي مسكوت خطوة سبعين درجة دم خفيف هذا على الماشية علي لا يعني لا ينفض وضوء دم خفيف لا ينفض وضوء أقول كثر موضوع التصوير بالحرم الجوال وغيره وهذا مخالف لحرمة المكان فما حكم ذلك؟ الإنسان إذا تأمل هذه النعمة التي نعيشها وجد أنها نعمة عظيمة ولكن يجب أن يسعى الجميع للمحافظة عليها والمحافظة عليها بشكر الله لا بالتمادي في الباطل ولا بالعبث ولا بالاستخفاف بحرمة المكان. والله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يجب على الناس أن يعظموا حرمات الحرم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا المكان هو الذي تسكب فيه العبرات. لا أن يكون فيه العبث والاستخفاف. إنسان يصور زوجته أو يصور أولاده أو زوجة تصور زوجها أمام الكعبة ونحو ذلك وغير ذلك من الأعمال كل هذا من الاستخفاف بالحرم والاستهتار وهذا يخشى من العقوبات. فيجب على الناس أن يستحوا من الله ويعلموا أن تصوير ذوات الأرواح محرم في كل مكان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه عدم فيها يوم القيامة. ثم لماذا تصور؟ ما الداعي لمثل هذا؟ الهاتف الجوال جاء به وصنع لمقصد صحيح ومعقول ومفيد وهو الاتصال في أوقات لا يكون معك تليفون ثابت فيستخدم لهذا. أما أن يستخدم للعبث في الحرم فهذا أمر من العبث والمنكر يجب على الناس أن يتنبهوا له ويستحوا من الله ولا يبارزوه بالمعاصي. ونسأل الله هداية الجميع. هذا يسأل عن المسح على الجوارب. يقول أنا بعد الوضوء ألبس الشراب وأجلس في المسجد بعد الصلاة في الصلاة التالية وأحيانا أجدد الوضوء فهل علي خلع الشراب ثم الوضوء أم المسح على الشراب؟ إذا كان تجديدك للوضوء مجرد تجديد لم تحدث لم ينتقل وضوءك فلا إشكال فيه أن المسح لا شيء فيه. أما إذا كان انتقض وضوءك فينظر إلى هذا الشراب هل هو خفيف أو لا. إن كان يصف البشرة فإنك تخلعه وتغسل ما فيه وإن كان لا يصف البشرة فإنك تمسح عليه. يقول من هم آل البيت؟ آل البيت هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بناته وما تناسل منهن وأزواجه وبنو هاشم إن كان منهم على الإيمان. وقيل إن آل محمد هم أهل دينه وملته وهم المؤمنون، ولكن عند التخصيص فالمراد بهم المعنى الأول. يقول ما معنى كلمة لدن؟ يعني معناها عند، لدنك رحمة يعني من عندك رحمة. يقول هل الرجال لا يفرحون في الجفاء؟ إلا يفرحون، ليش ما يفرحون؟ أما الضرب بالدب فليس له ولا عرفه ولا عرفه، إنما يكون للنساء من دون موسيقى، إنما يكون بالدب الذي له وجه واحد وليس فيه حلق ولا سروج. وأما الرجال فلا يستعملون الدب، لا لهم عرضة عرضة، ما يكون فيها طبل ولا دب، يعني شاد عديان يفرحون ويشدون أشعار من دون استعمال الدب، ولا يكون الشعر من المستدر، وإنما يكون من الشعر المباح. أشعار تكون طيبة وكلماتها ومعانيها طيبة، لا يفرح الدب ولا دب. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.